ماما تعالي العبي وياي. ماما الحين انا مشغوله بطلع، سيري عند الخدامه والعبي وياها. ماما ما بلعب ويا الخدامه، انت تعالي العبي وياي، لا تخليني بروحي ويا الخدامه. معلي حبيبتي انا ما بتاخر، برد بسرعه، سيري عند الخدامه والعبي وياها. زين ماما الله يخليك، بي وياك الله يخليك، ما بتم روحي ويا الخدامه. يما يا يما انقذيني، حسي مرة باللي فيني، خدمتنا ضيعتني، يما ليتك تسمعيني. يما يا يما انقذيني، حسي مرة باللي فيني، خدمتنا ضيعتني، يما ليتك تسمعيني. ليش حرمتيني يما، احلى بسمه واغلى كلمه، ما بقى لي فيك رحمه، يرضى قلبك تتركيني، صارت بعيني قريبه، بالتقاليد الغريبه، بالقساوه والمصيبه، غير شرعي وغير ديني، غير شرعي غير نفسك ما يهمك، وانا من لحمك ودمك، حلو ودي بس اضمك، ما افكك من يديني. وين يا يما حنانك، يشغلك عني زمانك، لاجل اقول اني عشانك اهدي ايامي وسنيني. يما يا يما انقذيني، مرات اللي فيني قدمتنا ضيعتني، يما ليتك تسمعيني، يما ليتك تسمعيني.